الذكاء تذكية الحيوان حتى تحل يشترط فيها أول شيء أن يكون المذكي، يعني في شروط في المذكي وفي شروط في الآلة، في شروط في المذكي وفي شروط في الآلة التي يذكي بها، وفي طريقة الذبح، وفي طريقة الذبح. أما المذكي فيشترط أن يكون مسلما عاقلا زين، وأن يكون أو أن يكون كتابيا. فلو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أو ملحد، المهم غير مسلم وغير يهودي وغير نصراني، جاء إلى الذبيح وقال بسم الله الله أكبر، ما تحل. فقال الله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقط، أما غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل طعامهم. والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس هي ذبائحهم. فإذا ذبح البوذي أو الهندوسي أو المجوسي أو الملحد أو اللي يكون، المهم غير مسلم وغير يهودي وغير نصراني، إذا ذبح لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته ولو طبق باقي الشروط لا تحل. إذن أول شيء في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني في الذابح أن يذكر اسم الله عليها، قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن يذكر اسم الله عليه. طيب هذا بالنسبة للمسلم. طيب إذا نسي أن يذكر اسم الله، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله فهو حلال، لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت أي لا أؤاخذكم في النسيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فقالوا إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله فلا بأس تؤكل ذبيحته، لكن لا تؤكل إذا تعمد. قالوا قل بسم الله، قال لا ما في داعي، وذبحها ميتة، هذه ميتة. طيب واليهودي والنصراني؟ اليهود والنصارى يعني قد يذكرون اسم الله وقد لا يذكرونه، قد يذكرون اسم الله وقد لا يذكرونه. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنهم كانوا يذكرون اسم الله عليها، لكن أهم شيء أنك لا تسمعه يذكر اسم غير الله، يعني لا يقول باسم المسيح أو باسم العذراء ويذبح، هذا أهل لغير الله به فلا يجوز أكله. فلو أن مسلما قال باسم المسيح أو باسم العذراء أو باسم والدي أو باسم كذا الشيخ الفلاني وكذا لا تجوز ذبيحته، فكذلك اليهودي والنصراني إذا ذكر غير اسم الله. لكن إذا ما ذكر اسم الله ولا ذكر اسم غيره ذهب وذبح، فالأصل أن ذبيحته حلال، هذا هو الأصل. طيب في طريقة الذبح، طريقة الذبح هو أن ينهر الدم، كما قال أن ينهر الدم، ما أنهر الدم. قالوا وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الوذجين والحلقوم والمريء، أو قطع ثلاثة من هذه الأشياء، قطع ثلاثة من هذه الأربعة، الوذجين والحلقوم والمريء، إذا قطعها فإنها تحل. طيب إذا قطعها كلها مع بعضها، طق الرأس، جاء بسيف مثلا وقال بسم الله وشال الرأس من عرجه، قطع الرأس حلال، لكن ليست هذه الطريقة المثلى في الذبح، ليست هذه الطريقة المثلى في الذبح، وإنما أن يأتي إلى الوزجين هذا الشريان الكبيران، طيب قال الشريان نعم طيب، والحلقوم والمريء يقطعها أو يقطع أكثرها ثلاثة منها من الأربعة. طيب فهذه إذا قطعها حلت الذبيحة، إذن طريقة الذبح. الأمر الثالث الآلة التي يذبح بها، الآلة التي يذبح بها، والآلة يشترط أن تكون حادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذبح بآلة كالة حتى لا يعذب الذبيحة، فلا بد أن تكون الآلة حادة تذبح، ونهى عن السن والظفر. والسن والظفر قال مدى الحبشة، الحبشة في ذلك الوقت كانوا يطيلون أظفارهم ويجعلونها باردة جدا يعني حادة ويذبحون بها، وكانوا أيضا ربما ذبحوا بأسنانهم، يأخذ الدجاجة أو البطة أو أي طائر أو كذا يذبحها بفمه بالسن، فهذا كله حرام لا يجوز، لا يجوز الذبح. قال السن والظفر، فقال أما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فعظم، يعني بعض حتى يأخذ ظفرا مثلا حادا ويذبح به مثل الظفر، بعض الحيوانات تكون حاد جدا فيذبح به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أنه نهى عن الذبح بالظفر، وإنما يذبح بسكين أو زجاجة أو خشبة أو حديدة، المهم شيء حاد، شيء حاد بحيث أنه يريح الذبيحة. إذن قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، أن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، أن يقطع الحلقوم والمريء، أن يذكر اسم الله عليه. هذه شروط الذبح والذابح لمن يريد أن يأكل هذا الطعام. قال وكذلك يشترط في الصيد، يعني الصيد يشترط في المسلم أو الكتابي، يعني لو عندك واحد يصيد معك مثلا هندوسي أو مجوسي أو بوذي أو ملحد أو مشرك وثني ويصيد معك وانت تقول بسم الله وتصيده يرمي ويصيد، لا يجوز أكل صيده. لماذا؟ لأنه لا مسلم ولا كتابي، الذي يجوز أكل الصيد منه هو الكتابي والمسلم فقط، الكتابي والمسلم. إذن يشترط هنا في الصيد أيضا، وكذلك الصيد يشترط أن يكون بمحدد، يشترط أن يكون محدد، وهو الذي يخرق الجسم من زجاج أو رصاص أو غيره أو سهم، طيب هم يخرق ينهر الدم يخترق الجسم. أما ما يصيد بالمعراض وهو يرميه بعصا مثلا فيموت من قوة التصادم أو يموت من قوة السقوط أو يموت إذا سقط في بحر أو ماء نهر أو شيء، هذا كله لا يجوز أكله، لابد أن ينهر الدم يخرق الجسد هذا الذي ضرب به، كان يكون سهما أو رصاصة أو شيء يخرق ينهر الدم. أما ما صاد بالمعراض اللي هو ما ضربه بعرضه، أو واحد ضرب بعصا طير مر ضربه بعصا فسقط ميتا، لا يجوز أكله حتى لو قال بسم الله الله أكبر، لا يجوز. لماذا؟ أنها ليست هذه طريقة صيد، ليست هذه طريقة صيد، فلا يجوز أكله. كذلك أن يذكر اسم الله عليه، لابد الذي يصيد سواء كان يصيد بالسهم أو بالبندقية أو كذا أن يذكر اسم الله وهو يرمي بسم الله، يرمي بسم الله يسمي، يقول بسم الله ويصيد. وإذا لم يسمي الله نرجع اللي قلناه في الذبح، إن كان ناسيا أو إن كان متعمدا، إن كان متعمدا لا يحل ما صاده. وكل هذا الصيد إذا رماه الإنسان وذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، صاده يهودي أو مسلم، صاده ملحد أو كذا، إذا أدركته حيا يجب تذكيته. يعني لو صاد بوذي صيدا وسقط ولم يمت تذكيه حلال، لو صاد مسلم وقال بسم الله الله أكبر ويتلقيته حي حطيته بالخيشة ومشيت مثلا حرام حتى مات، لأن كان يمكنك أن تذكيه. فكل ما أمكن تذكيته يجب تذكيته بغض النظر عن من صاده عن طريقة الصيد، لعموم قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم. فكل هذه الأشياء مخنوقة متردية نطيحة موقوذة أكلها سبع، إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال. يعني عندك شاة مثلا ترعى أنت الغنم، عندك غنم مثلا وجاءت سيارة وصدمتها مثلا، هذه موقوذة ذبحت بالصدم، طيب فهذه إذا أدركتها حية ذكيها بسم الله الله أكبر تكون حلالا. متردية سقطت من مكان عالي من فوق جبل أو من فوق تلة أو من سطح بيت أو كذا وأدركتها حية تذكيها. منخنقة كذا اختنقت بغاز أو غيره أو كذا أدركتها حية تذكيها. وكذلك إيش متردية والمنقودة نطيحة، كذلك النطيحة التي نطحت بعضها بعضا كذلك أدركتها حية، صار صراع بين كبشين مثلا أدركت أحدهما حيا تذكيه حي، أكله سبع جيت وهرب السبع مثلا قلتك تجي يهرب منك السبع، في هذا لا فارقة بعضهم يجون يلحقون السبع ويخرونها عن الدنيا يأخذونها. فالمهم إذا أدركها حية فيذكيها، كل هذه حلال، كل هذه حلال، لكن نحن نتكلم إذا ماتت قبل أن تصل إليها فيشترط لها ما يشترط في الذبيحة. نعم طيب عفوا، قال إلا أنه يحل بعقره في أي موضع بدني. العقر هو إذا لم يمكنك الذبح، أدركتها حية لكن لا يمكنك أن تذبح، تعقرها هنا، تعقرها كيف؟ يعني الآن بعير سقط في قليب أو شاة سقطت في قليب، ممكن هذا تسقط في بئر؟ ممكن. طيب أنا شلون أذبحها الحين هذه الشاة مثلا؟ مو قادر أوصل لها أني أذبحها، وبتروح عليها شوي وتموت، قل أني قادر أنزل لها ولا قادر أسحب ولا كذا، لكن أصل إلى رجلها أقطع رجلها مثلا، يعني أذبحها بأي طريقة اللي تقدر عليها. زين بعير أو بقرة صار يعني وحشيا، الأصل في هذه أنها إنسية، الإبل والبقر والغنم إنسية، أفض ند بعير وصار وحشيا مو قادر تمسكه أبدا، خلاص صار وحشي، يا يروح علي يا أذبحه وأكله، قال أذبحه وأكله. طيب هذا كيف أنحره؟ ما أستطيع أنحره، ارميه ولو أدركته ميتا حلال. لماذا؟ لأن هذه يسمونها ندة، من ما ندى من الحيوانات الإنسية ولم يمكن ذبحه، يمكن عقره بأي طريقة، يمكن عقره بأي طريقة ويكون حلالا، والله أعلم. نعم.